بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ويستحب في الصوم ولو نفلا أشياء كثيرة، المذكور منها هنا ثلاثة أشياء. الأول تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس لخبر الصحيحين: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، زاد الإمام أحمد وأخروا السحور، ولما في ذلك من مخالفة اليهود والنصارى، ويكره له أن يؤخره إن قصد ذلك ورأى أن فيه فضيلة، وإلا فلا بأس به. نقله في المجموع عن نص الإمام. إذن أول المستحبات التي تكون في الصوم، وهي من السنن التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان إذا تيقن أن غروب الشمس حصل، أي صار وقت أذان المغرب يقينا، فإنه عليه أن يقوم إلى الإفطار، لأن الإفطار في هذا الوقت عبادة وسنة، وإن التأخير إذا قصد به التحقق من دخول الوقت تماما فلا بأس في ذلك، لأن الأصل بقاء النهار وبعد ذلك يأتي الليل. فإذا أراد أن يتحقق من ذلك ويتأكد أن الوقت قد دخل فلا بأس، أما إذا أراد أن يزيد في صيامه وأن يقلد اليهود والنصارى أو يقلد بعض الفرق التي شذت عن طريق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تفطر إلا بعد صلاة المغرب وبعد أن يظهر ذلك النجم الذي يسمى بنجم المغرب، بعد ذلك تفطر، فهذا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن له بذلك قصد وتأخر صدفة، كأن كان قادما إلى بيته وأذن في الطريق ووصل إلى مكان يوجد فيه طعام متأخرا، عند ذلك لا يكون قاصدا لهذا التأخير ولا فضيلة له في هذا التأخير. طيب، إذا تحقق من دخول الوقت وعجل الفطر، على أي شيء يسن له أن يبدأ فطره إذا أراد أن يقلد النبي صلى الله عليه وسلم ويكون له بذلك أسوة؟ فماذا عليه؟ عليه أن يفطر على رطب، فإن لم يجده فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطب، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء فإنه طهور، رواه الترمذي. إذن يبدأ الإنسان بالرطب، وبعد فإن لم يجد فبالتمر، فإن لم يجد فبالماء، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وعند ذلك يكون الإنسان قد أفطر ولو أخذ تمرة واحدة بذلك، فهل له أن يصلي وبعد ذلك أن يفطر يتناول طعامه، أم أنه يأكل الطعام وبعد ذلك يصلي؟ هذا أمر يعني كل إنسان أعلم. إذا كان يتوق إلى الطعام وينشغل فكره في الطعام فنقول له: لا، اذهب وكل وبعد ذلك قم فصلي. وإذا كان قلبه معلق بالصلاة فنقول يعني إذا كان قلبه معلقا بالصلاة عند ذلك نقول له: قم فصلي بعد أن تفطر على هذه التمرات، وبعد ذلك تقوم إلى طعامك وشرابك. كما أنه يسن التأخير في التعجيل في الفطور، كذلك يسن التأخير في السحور. ويسن السحور لخبر الصحيحين: تسحروا فإن في السحور بركة. ولخبر الحاكم في صحيحه: استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيلولة النهار على قيام الليل. طبعا رمضان يختلف ما بين صيف وشتاء، فإذا كان في الشتاء طال الليل وقصر النهار، وعلى العكس إذا كان في الصيف طال النهار وقصر الليل. وعندما سن لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نتسحر فعلينا أن نقوم، مجرد لو أخذ الإنسان شربة من ماء فهل يكون قد حقق هذه السنة النبوية الشريفة؟ نعم. ولذلك ما هي الفائدة منها؟ أولا القيام في هذا الوقت المبارك، إن القيام في هذا الوقت المبارك في وقت السحر، في الوقت الذي ينزل فيه ربنا إلى السماء الدنيا، أي أمر ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فيقول: ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من تائب فأتوب عليه. عند ذلك يتحقق الإنسان في مخاطبة ربه تبارك وتعالى، ويلتجئ في هذا الوقت في هذا السحر المبارك. وهذه سهام الأسحار، إذا تكلم بها المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله تبارك وتعالى حجاب. كان بعض الناس إذا ظلم من قبل بعض الحكام أو من بعض الظلمة فإنه كان يستعين عليهم بسهام الأسحار، بهذه الدعوات التي يلتجئ فيها إلى الله تبارك وتعالى، ويتناول شيئا من الطعام يستعين فيه على نهاره، وأيضا يقوم في وقت السحر، وذلك هو التهجد. أما صلاة الليل فالتهجد، وهو الذي من بعد نوم يوجد يفعل ذلك ولو بصلاة ركعتين في ذلك الوقت. فإن الإنسان إذن يستعين بالطعام عندما يتناول السحور، وكذلك يستعين بالقيلولة. فالقيلولة التي تكون للإنسان المؤمن إذا كان قائما لليل فإنها تعوضه على ما فاته من الليلة السابقة، وكذلك تعينه على أداء واجبه في الليلة اللاحقة. والثاني تأخير السحور ما لم يقع في شك في طلوع الفجر، لخبر: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. أيضا هذا التأخير ليس المراد فيه إلى أن يشك في الوقت، لا، بل يتحرى، ولكن لا يفعل كما يفعل بعض الناس وكأنهم في غير رمضان، يسهرون السهر الطويل وبعد ذلك يتناولون الأطعمة وينامون عن صلاة الفجر. لا، ليست هذه حال المؤمن. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم الصحابة عنه في هذا الوصف عن صلاة العشاء، ماذا كانوا يقولون؟ كان يكره النوم قبلها، أي قبل صلاة العشاء، ويكره السهر بعدها، إلا إذا كان ذلك السهر لحاجة معينة، مثلا كصلة رحم وإصلاح ذات بين وقراءة علم إلى غير ذلك مما يستفيد شريطة ألا يكون سببا في ترك صلاة الفجر. ولقد كان من عادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يميزون المنافق في تخلفه عن صلاة الفجر. والتأخير هنا أن يفعل السحور، لكن بشرط أن يكون هنالك فاصل يتحقق به ما بين سحوره وما بين أذان الفجر. ولأنه أقرب إلى التقوى على العبادة، فإن شك في ذلك كأن تردد في بقاء الليل، أول ما استيقظ هل الليل مستمر أم دخل الفجر، عليه هنا أن يتأكد قبل أن يتناول شيئا. فإن تناول شيئا وتبين أن النهار قد دخل وأن الفجر قد دخل، عند ذلك يكون متعديا ويفطر، وعليه قضاء ذلك اليوم. فإن شك في ذلك كأن تردد في بقاء الليل، لم يسن التأخير، بل الأفضل تركه للخبر الصحيح دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما الذي تشك فيه إلى الذي لا تشك فيه. تنبيه: لو صرح المصنف بسن السحور كما ذكرته لكان أولى، فإن استحبابه مجمع عليه، وذكر في المجموع أنه يحصل بكثير المأكول وقليله، ففي صحيح ابن حبان: تسحر ولو بجرعة ماء ويدخل وقته بنصف الليل. يعني هو قال تأخير السحور، لو قال بدل كلمة تأخير السحور وسن السحور، يعني هنا عند ذلك هذه الكلمة وعلى حذف مضاف وسن تأخير يعني السحور، كان ذلك أفضل، وكان يشمل أنه لو تناول السحور. الثالث من المستحبات ترك الهجر، قال: وهو بفتح الهاء. هنالك خلاف يعني بضبط هذه الكلمة، لأن كل ضبط يؤدي إلى معنى. الهجر الكلام الذي لا قيمة له، أما الهجر فهو حرام، وهو الذي يتكلم فيه من غيبة ونميمة وفحش، لذلك قال هنا في الضبط ترك الهجر من الكلام. وهو بفتح الهاء ترك الهجران من الكلام جميع النهار، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما، كان صلى الله عليه وسلم يخطب، فرأى رجلا قائما في حرارة الشمس. من هذا؟ قالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ويصوم ولا يتكلم، ولا يستظل. يعني كل هذه الصفات وصف فيها أبو إسرائيل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مروه أن يتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. ما لو نظرنا إلى الأفعال التي كان يفعلها أبو إسرائيل، قسمها له النبي صلى الله عليه وسلم: أولا مروه أن يتكلم، إن ترك الكلام باسم الصيام مثلا ليس من شريعتنا، ولا يوجد في شريعتنا ما يؤيده، كقول السيدة مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذا الصوم عن الكلام ليس سنة وليس في شريعتنا، بل أمتنا آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. أمتنا إذا أرادت أن تتكلم تتكلم بخير، قسمت الكلام إلى ما فيه خير وإلى ما فيه شر وإلى ما فيه إباحة، لذلك طلبت من الإنسان أن يدعو إلى الخير: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ومنعته أن يتكلم في الفاحش من الكلام. أما أن يسكت بكل الكلام فهذا ليس من شريعتنا. مروه أن يتكلم وليستظل. هنالك أمم تعذب نفسها، وهذا يمشي على النار مثلا، وهذا يريد أن يدفن نفسه في التراب، وهذا يريد أن يقف في حرارة الشمس، وهذا يريد أن يجلس ولا يتحرك، هذه الأنواع من تعذيب النفس نهى الإسلام عنها بالكلية. ولذلك ما يجعله بعض الناس ظانا نفسه أنه في صاحب طريق مثلا معين فيقف على جمر وما شكل ذلك، لم يفعل هذا أبو بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب ولا واحد من الصحابة ولا واحد من التابعين. فهذه الرياضات البشرية التي يقومون فيها وبعد ذلك ليست من شريعتنا. يعني أن يأتي إنسان، هذا مما يصبح دجل في بعض شريعتنا وينسب إلى الطرائق التي تسمى بالطرائق الصوفية، فهذا مما دخل عليها وليس من أصلها، مثلا كضرب الشيش والوقوف على الجمر وإطفاء النار باللسان إلى غير ذلك، مما يعني يكون في القرى الآن، في بعض القرى النائية منتشر، فليس هذا من شريعتنا. ولو قام الإنسان بفعل شيء من هذا ووقع على يده قتيل فإنه يؤاخذ به ويعتبر بذلك قاتلا، ولو حدث هنالك جروح إذن في الجروح قصاص. ويدعون بعد ذلك أن هنالك بعض المخالفات من بعض الناس في الحضور، كل ذلك كذب وافتراء على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو كان شيء من ذلك من شريعتنا لوجدنا فيه شيئا دالا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مروه أن يتكلم وليستظل. لم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفس البشرية أن تقف تحت حرارة الشمس، فما بالك بشيء أشد من ذلك. وليقعد، أي لم يرضى القيام. القيام بدون سبب ما هي الفائدة منه؟ تعب. لو كان قائم في الصلاة هذا متعبد لله تبارك، أما قائم والله سبحانه وتعالى يحب أن للإنسان أن يتمتع بما أفاض الله سبحانه وتعالى عليه من نعم في هذه الحياة الدنيا. وليقعد. إذن كل هذه الأشياء التي فيها تعذيب للنفس نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بشيء منها، ولكن لما فعل شيئا من هذه الأشياء فيه عبادة قال وليتم صومه. هذا صائم، هذا الصيام يتمه، أما أن لا يستطيع أن يبقى تحت أشعة الشمس لا، أن يقوم لا، أن لا يتكلم لا. إذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم أعماله إلى قسمين، ما وافق العبادة والشريعة أقره عليه، وما خالف منعه صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قال الشيخ ولهذا يكره صمت اليوم إلى الليل. إلى الليل لا إلى وقت الغروب، يعني بمعنى أنه دخل في الليل، لذلك هذا الأمر مكروه كما جزم به صاحب التنبيه وأقره. أما الهجر بضم الهاء وهو الاسم من الإهجار وهو الإفحاش في النطق فليس مراد المصنف، إذ كلامه فيما هو سنة. عنون لنا في هذا الفصل قال ويسن في الصيام ثلاثة أشياء. أما كلمة الهجر معنى ذلك ترك النميمة، ترك النميمة مثلا، ترك الغيبة، ترك ما يتكلم الإنسان عما يحدث بينه وبين أهله، كل ذلك ترك الكذب، كل ذلك من الأمور المحرمة وليست من الأمور المسنونة. فلذلك يجب علينا أن نفرق ما بين السنة وما بين الحرام، فهذا شيء حرام وعلى الإنسان أن يبتعد عنه. ربما كما قلت قبل أيام، ربما تجد الناس في المجتمع البشري ربما ينكرون على بعض الناس بأشياء ربما تعود عليهم، كأن يلبس واحد من البشر قميصا من حرير فترى أنه ولو كان طالب علم مثلا وخالف في هذه المخالفة، هذه المخالفة من تضر؟ تضره هو بالذات، هو المخالف، لا تعود على المجتمع، ينكرون عليه. وقد ترى والعياذ بالله الآن من قوم ربما يدعون أنهم ربما طلاب علم، فترى الغيبة في مجلسهم وربما الكذب وربما النميمة دون أن يشعروا بأنهم وقعوا في ذلك. لذلك لابد من ترويض النفوس ولا بد من الأمر بالمعروف. ما في مانع أن يقول الأصغر للأكبر لا، لا يجوز أن نتكلم، لا تسمي فلانا، لا تغتب، لا تسير في هذا الطريق، هذا كلام حرام لا يجوز أن نتكلم به. وهذا مما قل اليوم، فلو رأيت كل واحد يحل المجلس من المجالس سواء كان في دكانه أو في بيته أو في سهره أو في عمله، فترى أن كلامنا كله يدور مع الحرمة في كل يوم. وهذا مما يعني نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من، لأن الشيء إذا زاد فإنه يؤثر على القلب وبعد ذلك يصبح الإنسان قريب والعياذ بالله من النفاق أو من الكفر إذا استحل هذه الأمور. قال وهو الإفحاش في النطق فليس مراد المصنف، إذ كلامه فيما هو سنة، وترك فحش الكلام من غيبة وغيرها واجب. وبعضهم ضبط كلام المصنف بالضم واعترض عليه، يعني بعضهم قال وترك الهجر من الطعام من الكلام، فقال هذا اعترض عليه كما اعترض على المنهاج في قوله في المندوبات وليصن لسانه عن الكذب والغيبة. في قوله في المندوبات بل يجب عليه أن يقول في المحرمات مثلا يبتعد عن المحرمات أو يفعل يعني صون اللسان عن الكذب هذا واجب، والغيبة بأن صون اللسان عن ذلك واجب. وأجيب بأن المعنى أنه يسن للصائم من حيث الصوم، فلا يبطل صومه بارتكاب ذلك بخلاف ارتكاب ما يجب اجتنابه من حيث الصوم. يعني هنالك أشياء تسقط الفريضة وهنالك أشياء توصلنا للثواب عند الله تبارك وتعالى. هلأ هنالك صلاة مجرد ما أدى الصلاة توضأ استقبل القبلة قام بكل أركان الصلاة وبعد ذلك هل وسأل الفقيه هل صلاتي صحيحة، مجرد أن يقول الفقيه له صلاته صحيحة سقط الفرض عنه، سقط الفرض. وقد يكون مشغولا في دنياه في هذه الصلاة، سقوط الفرض شيء والقبول شيء آخر. وكثيرا ما نكرر قول الله تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين، ولذلك كان يقول سيدنا علي كرم الله وجهه لو علمت أن الله تقبل مني ركعتين لعددت نفسي من المتقين. وترى المسلمين دائما يدعون إلى بعضهم البعض ويسألون الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم صلاتهم وأن يتقبل منهم حجهم وأن يتقبل منهم صيامهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سيدنا إبراهيم المعصوم مع سيدنا إسماعيل وهم أنبياء وقد عصموا عن الخطأ والزلل بعصمة الله عز وجل ويقومون بأشرف الأعمال ببناء الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذن العمل ينبغي أن يقترن بدعاء وهو القبول. فمسألة القبول شيء ومسألة إسقاط الفرض شيء آخر. عندما نتكلم الآن نحن في مسألة الصيام قد يعرض في أثناء الصيام أشياء، هذه الأشياء خارجة عن الصوم لكنها حرام، هل تؤثر على صحة الصوم؟ نقول صيامه صحيح فقها لأنه ترك المفطرات من الفجر إلى المغرب ونوانية صحيحة، عند ذلك نقول له هذا صومه صحيح. لكن هل صومه متقبل عند الله عز وجل؟ هل فيه ثواب إذا فعل الأمور المعترضة فيه؟ يعني مما لا يحل فإنها محبطة لثواب الصائم. لذلك قال وأجيب بأن المعنى أنه يسن للصائم من حيث الصوم فلا يبطل صومه بارتكاب ذلك. يعني واحد كذب في نهار رمضان صومه هل يبطل؟ لا. بينما لو أكل سمسمة في نهار رمضان صومه يبطل. لذلك الفرق في مسألة الأمر العارض ولو كان حراما له علاقة بشيء خارج الصوم أم من الصوم، لو استقاء فإنه يفطر. إذن هنالك فرق بين المفطرات التي تختص بالصوم وبين الأشياء العارضة كالكذب والنميمة والفحش من الكلام، فإنه محبط لثواب الصوم وليس مبطلا للصوم، فلا نطالبه بقضاء ذلك اليوم. قال السبكي وحديث خمسة يفطرن الصائم. قد يعترض هذا الحديث بهذا المفهوم الذي نقوله الغيبة والنميمة إلى آخره ضعيف، وإن صح قال الماوردي فالمراد إذن ما معنى يفطرنا؟ معنى يبعدنا الصائم عن ثواب الصيام. قال الماوردي فالمراد بطلان الثواب للصوم. قال ومن هنا حسن عد الاحتراز عنه من آداب الصوم وإن كان واجبا. بالنسبة للصوم آداب، وبالنسبة لخلق المسلم هذا واجب أن يبتعد عن الكذب واجب أن يبتعد عن الغيبة، واجب أن يبتعد عن النميمة. ويسن ترك شهوة لا تبطل الصوم، لا أو لا تبطل الصوم. هذه الشهوة طبعا نحن بالنسبة لطعامنا وشرابنا ولذتنا في نسائنا هذه الأشياء من المفطرات، لكن هنالك أشياء لا علاقة لها. مثلا قد يجد الإنسان أن بعض الناس يحب أن يأخذ العطر ويشم الرياحين في كل يوم، يا ترى هل هذا الأنف له أيضا دخول في الصيام لكن من حيث السنة لا من حيث الواجب؟ لذلك أنا كما صام فمي وصام فرجي وكذا كل ذلك ابتعد عن كل هذه الأشياء، ينبغي علي أيضا أن لا أشم رائحة يعني زكية، أتعمد ذلك في عطر في نهار رمضان، وألا أنظر إلى شيء فيه نوع من الترفه في نهار رمضان من أجل أن تكون الحواس كلها صائمة إن شاء الله تبارك وتعالى. ويسن ترك شهوة لا تبطل الصوم، مثلا كشم الرياحين والنظر إليها لما فيها من الترفه الذي لا يناسب حكمة الصوم، وترك نحو حجم كفصد. أي طيب هذه مسألة أخرى، لو جاء الحجام في نهار رمضان فأراد أن يحجم إنسانا أو أن يفصد، أو أراد اليوم مثلا أن يتبرع في الدم في نهار رمضان، فذلك مما يضعفه ولا يقويه على الصيام، لذلك من الأفضل أن يترك ذلك الأمر من أجل أن يتقوى ويصبح قادرا على الصيام، حتى لا يقول في وقت من الأوقات إنه عاجز عن إتمام ذلك اليوم، وذلك بسبب ما فعل من فصد أو حجامة أو تبرع بدم إلى غير ذلك. كما يسن أيضا ترك ذوق طعام أو غيره خوف وصوله حلقه، يعني بعض الناس لو ذقنا الطعام هل هو حلو مالح درجة الملوحة درجة الحلاوة في ذلك، هذه المسائل إنما الإفطار يحصل بدخولها من الحلق، لكن لو فعل ذلك في لسانه فهل يؤدي ذلك إلى إبطال صومه؟ لا، لا يؤدي ذلك إلى إبطال صومه، ولكن يسن ترك هذا الشيء إلا إذا كما كنا نسأل في بعض الناس من الجهلة ربما يعاقب زوجته عقوبة كبيرة عندما يرى أن شيئا من ضوابط الملح مثلا في الطعام يعني سيئة مثلا، فربما يؤدي ذلك إلى ضربها، هذا رجل ظالم أو رجل مثلا يعني ماذا نقول غبي، أي ما أي صفة تستطيع أن تجعلها فيه من الصفات التي لا تليق بالإنسان العاقل، عند ذلك نقول للمرأة لا بأس أن تتذوق الطعام بلسانها وبعد ذلك تلقيه مع ريقها خارجا، فإن دخل شيء إلى حلقها فإنها تفطر به. وترك علك، هنالك كان أنواع يعني أهل الشام بفرق ما بين العلكة اللي بسموها البلدية أو غيرها، مثلا نفترض أنه كاوشوكة محطوطة هلا مثل في الفم لا ينفصل منها شيء، يا ترى لو بدأ يحرك فمه فيها وهي لا ينفصل، هلا في العلك الآن البسيطة كلها فيها سكر وتنفصل منها أشياء، هذه تفطر قطعا. أما لو افترضنا أن هنالك نوع من العلك اللبان هذا يسمى، يعني إذا جعله في فمه فلا ينفصل منه شيء، فإذا جعله في فمه ولم ينفصل منه شيء فما عليه أن يفعل؟ هل هذا العمل فيه شيء حسن؟ لا، الأولى أن يترك العلك في نهار رمضان، لأنه ماذا يفعل؟ قال لأنه يجمع الريق، فإن بلعه أفطر في وجه، وإن ألقاه يعني الآن في بعض أنواع في وجه من الوجوه بلع الريق المتجمع في الفم يفطر، المفتى به أنه لم يفطر إلا إذا خرج عن معدنه، يعني لو أخرج الإنسان ريقه خارج فمه بشرط أن ينفصل عن لسانه وبعد ذلك تناوله من جديد كما مثلنا ذلك في الخيوط مثلا أو في المسامير أو في بعض الصنعات. نعم عند ذلك يفطر. يا ترى تجمع الريق مع العلك الآن هل في وجه من الوجوه قال يعني في رأي من آراء الفقهاء أنه يفطر إذا تجمع الريق مع العلك في الفم؟ إذا ألقى صار دائما كلما تجمع الريق ألقاه يؤدي إلى العطش، وإذا ابتلعه يؤدي إلى الإفطار في قول. لذلك الأولى أن يترك العلك، وهو مكروه كما في المجموع. أيضا هو مظن، لو شافوا واحد يحرك تمه شو بصير الناس بتفكروا مفطر، ولذلك أيضا بعد عن التهمة في هذه المسألة. قد يكون بعض الناس يحتاج إلى هذا الأمر ولو في نهار رمضان. بعض الأطباء يصفون لمن عنده اللقوة مثلا، تلاقي هيك شتر تمه من طرف يكون معه اللقوة مثلا، باليمين بيشتر شمال، بشمال بيشتر اليمين، فتراه كأنه صار مشلول مثلا طرف من فمه. هذا يحتاج إلى ترويض، مثلا رياضات في عضلات الوجه، وأيضا مما يساعد على ذلك العلك في رأي بعض الأطباء. فلو فعل ذلك دواء لنفسه من أجل أن يعود هذا الطرف إلى الرياضة، يعني مثل عملية فيزيائية من أجل أن تعود عضلات الوجه إلى ما كانت عليه، لا بأس في هذا الأمر. أما فقط مجرد علك لا يحتاج إلى. ويسن أن يغتسل من حدث أكبر ليلا ليكون على طهر، يعني هذا لو استيقظ جنوبا سواء كان من احتلام أو من جماع أو أي شيء، وعنده وقت فينبغي عليه أن يغتسل قبل أن يباشر الصوم، فذلك أفضل وأحسن. لكن هذا من السنة، فلو ترك الغسل إلى ما بعد أذان الفجر واغتسل فليؤثر على صيامه؟ لا يؤثر على صيامه. وأن يقول عقب فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، رواه الشيخ. هذا دائما علاقة الإنسان بعبوديته مع ربوبية الله تبارك وتعالى. دائما الموقف أن يقف الإنسان بالذل والانكسار والصغار أمام ربه تبارك وتعالى. أجمل شيء ذل العبودية، عندما يشعر الإنسان بعبوديته لله عز وجل. هل من ثمرات الصوم أنك تشعر نفسك ترتقي في مسألة العبودية، الرقابة الدائمة، مرتبة الإحسان ربما يتصور في الصوم أكثر من تصورها في غيره. هل لماذا الإنسان إذا انفرد لوحده لا يأكل ولا يشرب؟ لأنه حقيقة يعلم أن الله مطلع عليه. يعني هذا الانفعال العملي الذي يكون في حياته، ما هو الإحسان؟ كما سأل سيدنا جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أجاب؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. فترى الصائم من الفجر وإلى الليل مراقب لنفسه ويعلم أن الله مطلع عليه، فلا يدخل إلى فمه مثلا شيئا من هذه الأشياء التي تعترض الصوم. إذن الصوم يرفعك إلى مرتبة هي مرتبة الإحسان. كذلك أن يكثر تلاوة القرآن ومدارسته، يعني يقرأ وكل يوم لو يعني شيئا من كتاب الله عز وجل. فكلنا يعلم أن سيدنا جبريل كان يتدارس كتاب الله عز وجل مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأن يقرأ على غيره ما في مانع، إنسان ليس دائما يقرأ القرآن لوحده، يقرأ أمام قارئ، فإنه يصحح له الخطأ الذي يعترض في قراءته. وإذا كان قارئ ومجاز في ذلك فيقرأ غيره عليه من أجل أن يصحح للغير، فإما أن يكون نافعا أو منتفعا. لما في الصحيحين أن جبريل كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه صلى الله عليه وسلم القرآن، وأن يعتكف فيه لا سيما في العشر الأواخر منه. إذن كان يمر على كتاب الله تبارك وتعالى ويزيد في ذلك أنه كان يطوي فراشه صلى الله عليه وسلم ويشد مئزره، معنى ذلك يعني يترك الشهوات من النساء والنوم ويقوم إلى عبادة الله تبارك وتعالى وإلى البقاء في دور العبادة في المساجد، ويلتزم قول الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل يا أيها نعم مزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ولرجاء أن يصادف ليلة القدر إذ هي منحصرة فيه عندنا أي في العشر الأواخر من رمضان لا سيما في أوتاره، قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر أصحابه بليلة القدر فرأى رجلين يعني يتشاحنان، فهذين الرجلين المتشاحنين ماذا أثر ذلك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي وقت ليلة القدر، فدل على أن التشاحن بين الناس مما يؤدي إلى البعد عن لطائف الرحمن في عباده كالإخبار عن ليلة القدر في تلك السنة. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله ويحرم صيام 5 أيام. إذا كان الصيام في رمضان واجب هنالك الإفطار في بعض الأيام واجب كالعيدين وأيام التشريق. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.